هذا التبرك تبرك بتراب او الاستشفاء بتراب القبور او التبرك بالصلاه عند المقبور او الدعاء عند المقبور او التبرك بهذه الازمنه كل ذلك تبرك ممنوع. والذي منعه اولا اصل اصيل قد قلنا بان التبرك عباده فاذا كان عباده وجب علينا ان نطلب منهم الدليل اذ الاصل في العبادات التوقيف فاذا قلتم بان هذه العبادات زياده بركه وزياده خير فعليكم ان تاتون بالدليل ولا دليل يبقى اذا الاصل ليس معهم الاصل معنا فاذا الاصل في كل هذه العبادات التي اتوا بها المنع فاذا ارادوا ان ياتوا بها فلا بد لهم من دليل. عضد بذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال ان سلم من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو باطل فقام قائمهم وقال نرد عليكم في هذا الدليل قد فعل ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بصر الغفاري رضي الله عنه وارضاه ذهب لجبل الطور يصلي هناك تبركا في هذا المكان وكثير من الاصحاب ذهبوا الى مسجد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم او نقول من التابعين وسط الصحابه كانوا يذهبون الى مسجد بين مكه والمدينه يصلون فيه. نقول اذا الرد عليكم من وجهين. الوجه الاول ان اكابر الصحابه انكروا على من فعل ذلك. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قابل ابا بصر الغفاري وهو راجعا من الطور فقال له الى اين ذهبت؟ قال ذهبت الى جبل الطور اصلي هناك. قال اما اني لو ادركتك ما فعلت ذلك، ما ذهبت، ما سافرت، ما صليت. قال اما اني لو ادركتك ما فعلت ذلك. سمعت النبي وهذا حديث نص في النزاع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، كانه يقول شددت الرحله طلبا للبركه في الصلاه في جبل الطور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك وحرمه تصريحا وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، جبل الطور صح خطا، المسجد الاقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لو ادركتك لمنعتك. ولما سمع عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه الذي قبل الحجر الاسود وقال له اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك، انك حجر لا تنفع ولا تضر، حفاظا على حياض التوحيد وحسما للماده سدا للذريعه. لما اخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالشجره شجره بيعه الرضوان انهم يصلون تحتها ويتقصدون هذا المكان ذهب فقطع الشجره حسما للماده وسدا للذريعه. وهذا فيه دلاله واضحه جدا على تحريم التبرك عند شجره الرضوان. ممكن تاتوني بوجه الدلاله؟ اعيد على مسامعكم الحديث. عمر بن الخطاب حسم ماده الشرك، اراد التوحيد الناصع، اراد التوحيد الذي لا يشوبه شرك. علم بان اناسا كانوا يذهبون الى شجره الرضوان تبركا، كانوا يذهبون عندها ويتقصدون البركة بالصلاة عندها، فسمع عمر بذلك فذهب إلى الشجرة فقطعها. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا التبرك تبرك ممنوع وهو محرم لأنه أدى إلى كذا وكذا. وجه الدلالة من فعل عمر، هناك وجهان. نعم نسمع عن الإخوة، نسمع عن الإخوة الإجابة. الله أكبر. الفوارس من ذلك. طب اتفضل يا شيخ. أولا أنت. نعم وانا بجعل الاخوه اللي بتحرص على الطلب هي اللي تجيب كمان الان. ولو كان يوم القيامه وكان في يد احدكم فسيله. نعم يعني انت قاربت جدا ولا فضه لا اخالفك، قاربت جدا. نعم هذا الذي اردت ان هو يقول لهم. طيب اجب اكمل اجابتك. قطع الشجره فيه فساد للمال، وافساد المال حرام. افساد المال حرام؟ افساد المال حرام؟ اين سلاحكم؟ افساد المال حرام؟ تفضلوا اين الدليل؟ ها صح ان الله حرم عليهم قيل وقال وكثرت سؤال واضاعه المال. نعم ان اموالكم عليكم حرام. نعم صح. يبقى افساد المال لا يجوز. وقد افسد عمر بشجره مثمره، اما ان يستفيد الناس بثمرتها او يستفيد الناس بظلها يستظلون بها، فكيف يقطع عمر وهذا مخالف للتاصيل النبوي؟ هذه المخالفه لا تكون الا لما هو اعظم. ما هو اعظم؟ وقوع الناس بالشرك، لأن هذه وسيلة لأن يعظموا هذه الشجرة فيعتقدون فيها بعد ذلك اعتقادا خاطئا. الوجه الثاني عدم إنكار الصحابة، يبقى تقول إجماع الصحابة السكوتي لما رأوا عمر بن الخطاب يتلف هذا المال